إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإنا على مشارف ذكرى غزوة بدر. وغزوة بدر، وما أدراك ما غزوة بدر؟ فهي التي سماها الله في القرآن يوم الفرقان، وهي التي أنزل الله بها سورة كاملة وهي سورة الأنفال. فقد ذكرت غزوة بدر في عدة سور، فلم تعد غزوة بدر قصة تذكر من قصص السيرة، بل صارت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فغزوة بدر في كفة، وكل الغزوات في كفة أخرى. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: غزوة بدر دروس وعبر. ولضيق الوقت لن نستطيع أن نذكر أحداث هذه الغزوة، ولكن سنقف مع بعض الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة. ولكن قبل البدء بالدروس والعبر، دعوني فقط أبين سبب هذه الغزوة. أخواني الكرام، أولا، غاية هذه الغزوة كانت الضغط الاقتصادي على مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن قافلة ستخرج من مكة بطريقها إلى الشام، وقد كانت هذه القافلة من أكبر القوافل التي ستخرج من مكة، فقوامها 1000 بعير ومعهم 40 تاجرا، وكان قائد هذه القافلة هو أبو سفيان. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم هذه القافلة، أراد أن يغير عليها ليسترد الأموال التي سلبت من المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. فعلم أبو سفيان، وكان زعيما محنكا، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير على القافلة، فغير طريق القافلة وصار من طريق البحر، فنفد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه قبل أن ينجو بالقافلة أرسل إلى الكفار بأن قافلتكم سيغار عليها. فخرج الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، والتقوا في منطقة بدر وكانت المعركة. هذا باختصار ترتيب أحداث المعركة. الدروس والعبر، إخواننا الكرام، التي سنقف معها في هذه الغزوة. الدرس الأول وهو السورة. والسورة أخوانا الكرام أمر مهم جدا، والسورة يبرز بشكل جلي في هذه الغزوة. فقد كانت السورة قبل المعركة، وكانت في داخل المعركة، وكانت بعد انتهاء المعركة. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يستطيعوا تحصيل القافلة، وقف أمام الناس وعلم أنه ستكون حرب، فوقف أمام الناس وقال لهم: أسيروا علي أيها الناس. بشاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي. النبي ما قال أنا خير البشر وأنا يوحى إلي، وهو صحيح، ولكن أخوانا الكرام استشار الصحابي فقال: أسيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم عمر بن الخطاب فأحسن، ثم تكلم المقداد ابن الأسود فأحسن، ثم الآن يعني إخوانا الكرام هذول الثلاثة هم من المهاجرين، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وسيدنا المقداد ابن الأسود، كلهم من المهاجرين. لمن انتبه؟ انتبه رئيس الأنصار وهو سعد ابن معاذ. انتبه أن النبي ما زال ينتظر بأن يتكلم رجلا من الأنصار. فقال سعد بن معاذ، وإخوانا الكرام تبعوا منيح للموقف الشجاع وللكلام البليغ العظيم اللي تكلم فيه سعد بن معاذ. يقول سعد بن معاذ: وكأنك تريدنا يا رسول الله. يعني احنا الأنصار ليش إخواننا؟ لأنه أعظم أكثر المسلمين في المدينة كانوا من الأنصار، فالنبي بده القوة العظمى تكون معاه. فقال له: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال له: أجل. لأن اسمعوا شو قال سيدنا سعد بن معاذ. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ولن يتخلف منا رجل واحد. قال: إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. شوف اخوانا الكرام التضحية، شوف اخوانا الكرام الشجاعة، شوف اخوانا الكرام المواقف، هنا تظهر الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام سيد الأنصار فرح، وكان عندما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يستنير وجهه، فوجهه كفلقة القمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر لهذا الكلام وقال: أبشروا، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين، يعني إما منأخذ القافلة وإما النصر، وإني أرى مصارع الكفار والمشركين. فهي كانت أول موقف من المواقف المشهورة. والنبي صلى الله عليه وسلم بطريقه إلى بدر خيم في مكان، فجاء الحباب بن منذر. والحباب بن منذر ومن الصحابة، ولما تكلم بالكلام الذي سأقصه عليكم كان عمره 17 عام إلى 18 عام. فجاء الحباب بن منذر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله؟ يعني ربنا عز وجل أمرك إنك تخيم بهذه المنطقة؟ فإذا ربنا أمرك إحنا نسلم. إذا ربنا أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمور التوقيفية اللي ربنا بأمر فيها نحن نسلم. قال: أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ يعني هل هذا اجتهاد شخصي أم أمر من ربنا؟ قال له: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له الحباب بن منذر: فهذا ليس بمنزل. المنزل الصحيح معنى كلماتنا شو؟ قال له الحباب بن منذر، قال له: نقف ونخيم عند أقرب بئر على الكفار، فلملأ الماء في بئر آخر ونملي جميع يعني البئر الابار, نملا جميع الابار بالحجاره, فنحن نشرب وهم لا يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ براي الحباب ابن منذر بالرغم انه كان صغير في السن. واخر موقف المواقف المشهوره كان بعد المعركه, فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في عنده اسرى, فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق فقال له نفديهن نطلق سراحهن بمقابل, اما سيدنا عمر بن الخطاب فقال له لا منقتلهن. النبي عليه الصلاه والسلام استشار. فاحنا اخواننا الكرام اول شيء نستفيده انه نستشير. يقول الشعبي قال الرجال ثلاثه, رجل ونصف رجل ولا شيء, فاما الرجل التام فهو صاحب الراي ويستشير, عنده عقل ومستشير, هذا رجل تام. قال واما نصف الرجل فهو ليس له راي ويستشير, واما اللا شيء فهو ليس صاحب راي ولا يستشير. فاخواننا الكرام اي واحد بده يكون بمشروع معين يستشير اهله, يستشير اولاده, الطالب بده يتعلم موضوع بالجامعه يستشير اهله, يستشير عائلته. فالمشورة أمر مهم, وربنا سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم. الناس إحنا المسلمين لازم يكون أمرنا شورى, ومن أسباب تخلفنا أنه للأسف أمرنا ليس شورى بل أمرنا فوضى بيننا كثير. إحنا في عنا فوضى, فكل يغني على ليلى. الأصل أنه يكون في عنا مشورة, يكون في عنا نظام. الموقف الثاني إخواننا الكرام, الدرس الثاني, وهو الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى غزوة بدر نظم الجيش, فأعطى اللواء الأعظم إلى مصعب بن عمير وجعل الجيش قسمين, كتيبة أعطى اللواء لعلي بن أبي طالب ليكون هو قائد هذه الكتيبة, وكتيبة أخرى أعطى لواءها لسعد بن معاذ. فكتيبة المهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب, وكتيبة الأنصار بقيادة سعد بن معاذ. كثير من الناس يسأل ويقول متى سيأتي النصر, طالما نحن على الحق متى سيأتي النصر؟ هذا السؤال أخواننا الكرام يجاب عنه بسؤال, ماذا أعددت للنصر؟ شو أنت قدمت وشو عملت حتى أنت تنتظر النصر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخروج كفار قريش أرسل رجلين من الصحابة, طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد, يعني مثل إيش اليوم بلغتنا مثل مخابرات, النبي بعتهم عشان يعرف الجيش قديش عدده وين صاروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب, والنبي قال ظاهر بدرعين, يعني كان لابس درعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب. العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا خذ بالأسباب كأنها كل شيء, وتوكل على الله كأنها لا شيء. يعني احنا نأخذ جميع الأسباب, مش نقول يا باسط ويلا, لا بدنا نأخذ بالأسباب, ولكن بالرغم من ان اخذنا بكل الأسباب احنا ما نقول أخذ بالأسباب ولو بنجحنا, لا أخذ بالأسباب مع توفيق الله سبحانه وتعالى هيك أنا بنجح. طيب النبي أخذ بالأسباب, طب كيف يظهر توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله؟ النبي لما شاف جيش الكفار عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام عريش, فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني, قال فإن تهلك هذه العصابة من الناس فلا تعبد في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء حتى سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم, فأخذ سيدنا بكر الصديق الرداء ووضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له يعني كف من الدعاء فإن الله سينجز لك ما وعدك. فنأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث والعبرة الثالثة أخوانا الكرام, وهي أن نصر الله لعباده لا يتوقف على العدد ولا العدة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإن الله ينصر من يشاء كما شاء. المسلمين إخواننا الكرام في غزوة بدر كان عددهم من 313 إلى 317. تبين إخواننا كانوا ثلاث أضعاف، كانوا أكثر من 1000، ولكن شاء الله أن ينصرهم فنصرهم. لكن كيف نصرهم الله في هذه الغزوة؟ طبعا شوف إخواننا كيف كان حال المسلمين، كيف كان حال المسلمين. ربنا كيف وصفهم؟ قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. وهي المسلمين هن طالعين على غزوة بدر كانوا مستضعفين في الأرض، وربنا بشرح بوضح كيف كانوا. قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا ضعاف، كانوا مستضعفين، ولكن الله لما أراد أن ينصرهم فقد نصرهم بالنعاس، ونصرهم بالغيث، ونصرهم بتأييد الملائكة، ونصرهم بأن رأوا الكفار أقلة. الله سبحانه وتعالى يقول إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. فقبل الليل من غزوة بدر المسلمين ناموا، وإنك أنت تنام قبل المعركة هذا بعطيك راحة، أما الكفار فلم ينابوا لأنهم قلقين. الأمر الثاني أن ربنا عز وجل أنزل عليهم الماء من السماء ليطهرهم به، طهرهم. بقول لك لما ناموا كثير من الصحابة فاقوا عليهم جنابي، والإنسان إذا بيكون جنب يحتكر نفسه، يحتكر نفسه. فربنا عز وجل أنزل الماء فطهرتهم ونصرهم بتأييد الملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلما ربنا عز وجل أراد نصرهم أيدهم بجميع المؤيدات التي نصرتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. العبرة الرابعة اخواننا الكرام وهي الولاء والبراء لله وللدين فقط. كيف يتجلى هذا الامر؟ اخواننا الكرام في غزوة بدر كان الرجل يقاتل وابنه بجيش الأعداء، الرجل مؤمن وأخوه كافر. عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لأبيه بعد أن أسلم، قال بكله لو أنك رأيتني وأنا أعرض عنك ببدر، يعني عبد الرحمن كان كافر يميتها، كان يشوف أبوه أبو بكر ويعرض عنه، شو بكله سيدنا أبو بكر؟ بكله أما أنا لو رأيتك لقتلتك. فيش إخواننا الكرام الولاء لله وللدين. إذا أخوه كافر بطل أخوي. ربنا شو قال لسيدنا نوح؟ قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. سيدنا مصعب بن عمير بعد المعركة مسك أخوه كان الأسرى، فسيدنا مصعب شو قال الآسر لأسر أخوه؟ قال له أشدد وثاقه فإن أمه يعني صاحبة مال فستدفع به ثمن عالي وغالي. فالأخوة أخواننا الكرام بالدين هي الحق. وربنا سبحانه وتعالى إيش بيقول؟ يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والأمر الأخير أخواننا الكرام وهو رد الجميل وحفظ المعروف ولو كان الذي أسدى عليك المعروف كافرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وأراد أن يدخل مكة كان قد توفي عمه أبو طالب وتوفيت زوجته، فكان عام الحزن، والمشركون تجروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. فالنبي استجار بمين؟ استجار بالمطعم ابن عدي. فالمطعم ابن عدي حمى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دخل. الآن